السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. قد تقدم عن ابن عباس أن رسالة يونس عليه السلام إنما كانت بعدما نبذه الحوت، وليس له طريق إلا عن شهر بن حوشب. وشهر بن حوشب ضعفه معروف عند أهل العلم، ضعيف عند جمهور أهل العلم. قال النحاس: وأجود منه إسنادا وأصح ما حدثناه عن علي بن الحسين، ما حدثناه عن علي بن الحسين قال: حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عمرو بن العنقزي، عمرو بن العنقزي قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: حدثنا عبد الله بن مسعود في بيت المال عن يونس النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يونس وعد قومه العذاب وأخبرهم أن يأتيهم إلى 3 أيام، ففرقوا بين كل والدة وولدها. عن هذه، عن يونس النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليست أداة الرواية، وإنما يراد بها عن قصة يونس. حدثنا عبد الله بن مسعود في بيت المال عن يونس، وليس يروي عن يونس، وعن هنا ليست أداة الرواية، ليست صيغة أداء، يعني كما جاء عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج وقتلوه، يعني عن قصة أبي الأحوص. نعم. وخرجوا فجأروا إلى الله عز وجل واستغفروا، فكف الله عز وجل عنهم العذاب. وغدا يونس عليه السلام ينتظر العذاب فلم ير شيئا، وكان من كذب ولم تكن له بينة قتل. فخرج يونس مغاضبا فأتى قوما في سفينة فحملوه وعرفوه، فلما دخل السفينة ركدت السفينة والسفن تسير يمينا وشمالا، فقالوا: ما لسفينتكم؟ فقالوا: لا ندري. فقال يونس عليه السلام: إن فيها عبدا آبقا من ربه جل وعز، وإنها لن تسير حتى تلقوه. قالوا: أما أنت يا نبي الله فإنا لا نلقيك. قال: فاقترعوا، فمن قرع فليقع. فاقترعوا فقرعهم يونس فأبوا أن يدعوه. قال: فاقترعوا ثلاثا، فمن قرع فليقع. فاقترعوا فقرعهم يونس 3 مرات، أو قال 3، فوقع. وقد وكل الله به جل وعز حوتا فابتلعه وهو يهوي به إلى قرار الأرض. فسمع يونس عليه السلام تصبيح الحصى، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. قال: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. قال: كهيئة الفرخ الممعوط الذي ليس عليه ريش. قال: وأنبت الله عليه شجرة من يقطين فنبتت، فكان يستظل بها ويصيب منها، فيبست فبكى عليها. فأوحى الله جل وعز إليه: أتبكي على شجرة يبست؟ ولا تبكي على 100,000 أو يزيدون، أردت أن تهلكهم. قال: وخرج رسول الله يونس لكم، يعني بدعائه عليهم بسؤال نزول العذاب، يهلكون. وما تقدم كالولد المنفوس، كالطفل المنفوس يعني في نفاسه، وقال هنا كهيئة الفرخ الممعوط، ولا فرق بينهم تقريبا، يعني لا شعر له. نعم. قال: وخرج رسول الله يونس فإذا هو بغلام يرعى، قال: يا غلام من أنت؟ قال: من قوم يونس. قال: فإذا جئت إليهم فأخبرهم أنك قد لقيت يونس. قال: إن كنت يونس فقد علمت يونس، إن كنت يونس فقد علمت أنه من كذب قتل إذا لم تكن له بينة، فمن يشهد لي؟ قال: هذه الشجرة وهذه البقعة. قال: فبرهما. فقال لهما يونس: إذا جاءكما هذا الغلام فاشهدا له. قالتا: نعم. قال: فرجع الغلام إلى قومه وكان في منعة وكان له إخوة، فأتى الملك فقال: إني قد لقيت يونس وهو يقرأ عليك السلام. قال: فأمر به أن يقتل. قالوا: إن له بينة، فأرسلوا معه. فأتى الشجرة والبقعة فقال لهما: نشدتكما بالله جل وعز، أتشهدان أني لقيت يونس؟ قالتا: نعم. قال: فرجع القوم مذعورين يقولون له: شهدت له الشجرة والأرض. فأتوا الملك فأخبروه بما رأوا. قال عبد الله: فتناول الملك يد الغلام فأجلسه في مجلسه وقال: أنت أحق بهذا المكان مني. الحمد لله. المقصد به مسعود الراوي. قال عبد الله: فأقام لهم ذلك الغلام أمرهم 40 سنة. قال أبو جعفر النحاس: فقد تبين في هذا الحديث أن يونس كان قد أرسل قبل أن يلتقمه الحوت بهذا الإسناد الذي لا يؤخذ بالقياس. وفيه أيضا من الفائدة أن قوم يونس آمنوا وندموا قبل أن يروا العذاب، لأن فيه أنه أخبرهم أنه يأتيهم العذاب إلى 3 أيام، ففرقوا بين كل والدة وولدها وضجوا ضجة واحدة إلى الله عز وجل. وهذا هو الصحيح في الباب، وأنه لم يكن حكم الله عز وجل فيهم كحكمه في غيرهم في قوله عز وجل: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. يعني استثني قوم يونس من هذه السنة الإلهية، أن العذاب إذا جاءت مقدماته لا يرفع، وما استثني من هذا إلا قوم يونس. ما الفائدة من التفريق بين كل والدة ووالدها؟ قال: ففرقوا بين كل والدة وولدها وضجوا ضجة واحدة إلى الله عز وجل. ولا يخلو من احتمالين: الاحتمال الأول أن هذا أدعى إلى البكاء، والاحتمال الثاني أنه أدعى إلى فراغ البال، لأن الوالد ينشغل بولده والولد ينشغل بوالده، فيرتاحوا إذا فرقوا ويتجهون إلى ما هم بصددهم من الدعاء لله جل وعلا. والثاني أنه إذا فرق بين كل والد وولدها انكسرت النفس وأقبل الإنسان، وإن كان البكاء يكون فيه شيء من التشريك، بعضهم قد يبكي من أجل ولده الذي حرم منه. ولعل الاحتمال الأول أظهر. نعم. وقوله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت الآية. وقال بعض العلماء: إنهم رأوا مخائل العذاب فتابوا، وهذا لا يمنع. وقد تقدم للعلماء ما للعلماء في هذا في سورة يونس، فلينظر هناك. قوله تعالى: أو يزيدون، قد مضى في البقرة محامل أو، في قوله تعالى: أو أشد قسوة، وقال الفراء: أو بمعنى بل، وقال غيره: إنها بمعنى الواو. ومنه قول الشاعر: فلما اشتد أمر الحرب فينا تأملنا رياحا أو رزاما، أي ورزاما. وهذا كقوله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. الداعي لحمل أو على المعاني المذكورة أن أو تحتمل الشك 100,000 ويزيدون، هذا في تقدير الناس ماشي، ما في إشكال تردد في مثل هذا إذا لم يعرف العدد بدقة، بالنسبة للمخلوق ما في إشكال، لكن الكلام في من يطلع على ما هو أخفى من ذلك كيف يتصور منه التردد؟ قالوا إن أو بمعنى بل، وصلناه إلى 100,000 بل يزيدون 100,000، أو بمعنى الواو 100,000 ويزيدون عن 100 على خلاف بينهم في قدر الزيادة. وجاء في لغة العرب ما يؤيد ذلك بل من النصوص والحروف تتناوب، أو تأتي بمعنى بل وتأتي بمعنى الواو، كما أنها تأتي أيضا للتقسيم، تأتي للتنويع، وتأتي للشك، تأتي للإضراب فتكون بمعنى بل كما هو معروف. وبعضهم ينكر مثل هذا التناوب لأنه يقول يحصل في مثل هذا الخلط بين المعاني، تناوب الحروف يحصل فيه خلط واضطراب ولا يتبين، وكل يستدل من جهة، إذا استدل بالواو على أنها لمطلق الجمع قال إنها تأتي بمعنى أو، والواو تأتي بمعنى ما، وبعضهم يقول لا هي لمطلق الجمع ولا تقتضي الترتيب، أحيانا يقول لا تقتضي الترتيب لأنها تحمل على معنى كذا، ثم بعد ذلك تختلط المعاني. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله رأيه أن تناوب الأفعال تضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف، لأن في تضمين الحروف صار مدخل للمبتدع يؤولون كيف ما شاءوا، وعلى كل حال التناوب موجود لكن التوسع فيه هو المرفوض، ولا يلجأ إليه إلا إذا دعت إليه حاجة، يعني ما يمكن حمله على أصله كما هنا. نعم. وقرأ جعفر بن محمد إلى 100,000 ويزيدون بغير همز، فيزيدون في موضع رفع بأنه خبر مبتدأ محذوف أي وهم يزيدون. قال النحاس ولا يصح هذان القولان عند البصريين، وأنكروا كون أو بمعنى بل وبمعنى الواو، لأن بل للإضراب عن الأول والإيجاب لما بعده، وتعالى الله عز وجل عن ذلك، أو خروج من شيء إلى شيء وليس هذا موضع والإضراب ذلك. الإضراب عن الأول وإيجاب ما بعده إنما يتصور ممن يخفى عليه ما في الأول الذي أضرب عنه، المخلوق يخفى عليه فيضرب، جاء زيد بل عمر، ما صار الجاي زيد إنما توقع أنه زيد ثم بعد ذلك استدرك وأضرب عن الأول وأوجب الثاني، وهذا لا يتصور في حق الله جل وعلا. نعم. والواو معناه خلاف معنى أو، فلو كان أحدهما بمعنى الآخر لبطلت المعاني، ولو جاز ذلك لكان وأرسلناه إلى أكثر من 200,000 أخصر. 100,000 أرسل الآية إلى 100,000 أو يزيدون أخصر منها، أرسلناه إلى أكثر من 100,000 لكان وأرسلناه إلى أكثر من 100,000 أخصر. وقال المبرد المعنى وأرسلناه إلى جماعة، لو رأيتموهم لقلتم هم 100,000 أو أكثر، وإنما خوطب العباد على ما يعرفون. وقيل هو كما تقول جاءني زيد أو عمر وأنت تعرف من جاءك منهما، إلا أنك أبهمت على المخاطب. نعم، هذا تأتي أيضا للإبهام كما تأتي للشك تأتي للإبهام. نعم. وقال الأخفش والزجاج أي أو يزيدون في تقديركم، قال ابن عباس: زادوا على 100,000 20,000. ورواه أبي بن كعب مرفوعا. وعن ابن عباس أيضا: 30,000. قال الحسن والربيع: 34,000. يعني ومئة ألف، يعني هذه الزيادة على 100. وقال مقاتل بن حيان: 70,000. 70,000. فآمنوا فمتعناهم إلى حين، أي إلى منتهى آجالهم. قوله تعالى: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، لما ذكر أخبار الماضين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، احتج على كفار قريش في قولهم إن الملائكة بنات الله، فقال: فاستفتهم، وهو معطوف على مثله في أول السورة: وإن تباعدت بينهم المسافة، أي فسل يا محمد أهل مكة لربك البنات. وذلك أن جهينة وخزاعة وبني مليح وبني سلمة وعبد الدار زعموا أن الملائكة بنات الله، وهذا سؤال توبيخ. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، أي أحاضرون لخلقنا إياهم إناثا، وهذا كما قال الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. ثم قال: ألا إنهم من إفكهم، وهو أسوأ الكذب، ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، في قولهم إن لله ولدا، وهو الذي لا يلد ولا يولد. وإن بعد ألا مكسورة لأنها مبتدأة، وحكى سيبويه أنها تكون بعد أما مفتوحة أو مكسورة، فالفتح على أن تكون أما بمعنى حقا، والكسر على أن تكون أما بمعنى ألا. وأما ألا التي هي التنبيه فلا بد من كسر همزة إن بعدها. نعم. قال النحاس: وسمعت علي بن سليمان يقول: يجوز فتحها بعد ألا تشبيها بأما، وأما في الآية فلا يجوز إلا كسرها، لأن بعدها الرفع، وتمام الكلام لكاذب. وأما جاز فتحها بتأويلها بحقا، حقا أنهم. نعم. وتمام الكلام لكاذبون. ثم يبتدئ: أصطفى، على معنى التقريع والتوبيخ، كأنه قال: ويحكم أصطفى البنات، أي أختار، أي اختار البنات وترك البنين. وقراءة العامة: أصطفى بقطع الألف، لأنها ألف استفهام دخلت على ألف الوصل، فحذفت ألف الوصل وبقيت ألف الاستفهام مفتوحة مقطوعة على حالها، مثل: أطلع الغيب، على ما تقدم. وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وحمزة: أصطفى بوصل الألف على الخبر بغير استفهام، وإذا ابتدأ كسر الهمزة ابتدأ كسر، وإذا ابتدأ كسر الهمزة، نعم، همزة الوصل إذا ابتدئ بها تحقق. نعم. وزعم أبو حاتم أنه لا وجه لها، لأن بعدها ما لكم كيف تحكمون. فالكلام جار على التوبيخ من جهتين: إحداهما أن يكون تبيينا وتفسيرا لما قالوه من الكذب، ويكون ما لكم كيف تحكمون منقطعا مما قبله. والجهة الثانية أنه قد حكى النحويون ومنهم الفراء أن التوبيخ يكون باستفهام وبغير استفهام، كما قال جل وعز: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وقيل هو على إضمار القول، أي ويقولون اصطفى البنات، أو يكون بدلا من قوله ولد الله، لأن ولادة البنات واتخاذهن اصطفاء لهن، فأبدل مثال الماضي من مثال الماضي، فلا يوقف على هذا على لكاذبون. أفلا تذكرون في أنه لا يجوز أن يكون له ولد؟ أم لكم سلطان مبين حجة وبرهان؟ فأتوا بكتابكم أي بحججكم إن كنتم صادقين في قولكم. قوله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. أكثر أهل التفسير أن الجنة هاهنا الملائكة. روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالوا يعني كفار قريش الملائكة بنات الله جل وتعالى. فقال أبو بكر الصديق: تكون العلاقة والرابطة النسب. ومن نعم شلون؟ في أي مكان؟ اللي قبله لا فأتوا بكتابكم يعني بحججكم. ما في الحمد لله رب العالمين. موجود عندكم أي طبعة هذه؟ هناك رسالة موضع. نعم. قالوا يعني كفار قريش الملائكة بنات الله جل وتعالى. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فمن أمهاتهن؟ قالوا: مخدرات الجن. وقال أهل الاشتقاق: قيل لهم جنة لأنهم لا يرون. ويطلق ما دام هذا السبب أنهم لا يرون، يطلقهم على الملائكة وعلى الجن سائغ من حيث المعنى ومن حيث الورود أيضا، من حيث الورود من الجنة والناس مراد بهم الجن، وهنا الأكثر على أنهم في الملائكة. وأهل التفسير يختلفون أيضا في مثل هذا. وإذا كان المراد الملائكة فالمراد النسب، حيث نسبوا الملائكة إلى الله جل وعلا فجعلوهن بناته، وإن أريد بهم الجن فقالوا إنه صاهرهم وتزوج منهم، حتى أن منهم من يقول كلاما فظيعا تأتي الإشارة إليه صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: إنهم بطل من بطون الملائكة يقال لهم الجنة. وروي عن ابن عباس. وروى إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قال: إنما قيل لهم جنة لأنهم خزان على الجنان، والملائكة كلهم جنة. نسب مصاهرة. قال قتادة والكلبي ومقاتل: قالت اليهود لعنهم الله: إن الله صاهر الجن، فكانت الملائكة من بينهم. وقال مجاهد والسدي ومقاتل أيضا: القائل ذلك كنانة وخزاعة. قالوا: إن الله خطب إلى سادات الجن فزوجوه من سروات بناتهم، فالملائكة بنات الله من سروات بنات الجن. وقال الحسن: أشركوا الشيطان في عبادة الله، فهو النسب الذي جعلوه. قلت قول يعني جعلوه شريكا لله. قلت قول الحسن في هذا أحسن، دليله قوله تعالى: إذ نسويكم برب العالمين، أي في العبادة. وقال ابن عباس والضحاك والحسن أيضا: هو قولهم إن الله تعالى وإبليس أخوان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. يعني ما أشبه الليلة بالبارحة، يعني هؤلاء قالوا عن الله جل وعلا هو إبليس أخوان. وقيل في عصرنا أن الله والشيطان وجهان لعملة واحد صلى الله عليه وسلم والعافية. لا إله إلا الله ما أحلم. نعم. قوله تعالى: ولقد علمت الجنة، أي الملائكة، إنهم، يعني قائل هذا القول، لمحضرون في النار. قاله قتادة. وقال مجاهد للحساب. قال الثعلبي والأول أولى، لأن الإحضار تكرر في هذه السورة ولم يرد الله به غير العذاب. سبحان الله عما يصفون، أي تنزيها لله عما يصفون، إلا عباد الله المخلصين فإنهم ناجون من النار. قوله تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى فإنكم وما تعبدون، ما بمعنى الذي، وقيل بمعنى المصدر، أي فإنكم وعبادتكم لهذه الأصنام، وقيل أي فإنكم مع ما تعبدون من دون الله. يقال جاء فلان وفلان وجاء فلان مع فلان. ما أنتم عليه أي على الله، لأن الواو تأتي للمعية، الواو تسمى واو المعية، والواو التي لمقتضى التشريك أيضا معناها المعية، لكن الكلام في الإعراب، إعراب ما بعد الواو، هل يترجح نصبه أو يترجح رفعه، هذه مسألة عاد تبعا للمعنى. قلت تضارب زيد وعمر تعين رفعه، قلت جاء زيد وعمر أو جاء زيد والطريق يعني مع الطريق، أمثلة معروفة في الكتب العربية. نعم. ما أنتم عليه أي على الله بفاتنين بمضلين. قال النحاس أهل التفسير مجمعون فيما علمت على أن المعنى ما أنتم بمضلين أحدا إلا من قدر الله عز وجل عليه أن يضل. وقال الشاعر فرد بنعمته كيده عليه وكان له فاتنا أي مضلا. الثانية في هذه الآية رد على القدرية. قال عمرو بن ذر قدمنا على عمر بن عبد العزيز فذكر عنده القدر، فقال عمر لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة. وإن والمراد بالقدرية هنا النفاة الذين ينفون القدر وأن الأمر أنف، والله المستعان. لون أن الإنسان يخلق فعله وأنه يتصرف بحرية تامة وأنه لا يستطيع أن يهتدي ويستطيع أن يضل، له مشيئة واختيار وحرية كاملة، ويقابلهم الجبرية الذين يقولون أن حركة المكلف مثل حركة الورق ورق الشجر، مثل حركة المرتعش وما أشبه ذلك، لا إرادة له ولا حرية ولا اختيار البتة. وأهل السنة وسط في هذا بين الطائفتين، له حرية واختيار ومشيئة لكنها مقيدة بمشيئة الله جل وعلا. نعم. قال في الأصل عمر هو خطأ والصواب عمر. هو الظاهر عمر بن ذر. نعم هو الظاهر عمر بن ذر. نعم هو الظاهر. وإن في ذلك لعلما في كتاب الله جل وعز، عرفه من عرفه وجهله من جهله. ثم قرأ فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من كتب الله عز وجل عليه أن يصل الجحيم. وقال فصلت هذه الآية بين الناس، وفيها من المعاني أن الشياطين لا يصلون إلى إضلال أحد إلا من كتب الله عليه أنه لا يهتدي، ولو علم الله جل وعز أنه يهتدي لحال بينه وبينهم. وعلى هذا قوله تعالى وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أي لست تصل منهم إلى شيء إلا إلى ما في علمي. وقال لبيد بن ربيعة في تثبيت القدر فأحسن إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل، أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل. قال الفراء: أهل الحجاز يقولون فتنت الرجل، وأهل نجد يقولون افتتنته. الثالثة: روي عن الحسن أنه قرأ، يعني هل من الثلاثي أو من الرباعي، ويظهر الخلاف في المضارع، في المضارع، فعند أهل الحجاز المضارع مفتوح الياء، وعند أهل نجد مضموم لأنه من الرباعي. نعم. روي عن الحسن أنه قرأ إلا من هو صال الجحيم بضم اللام. قال النحاس: وجماعة أهل التفسير يقولون إنه لحن، لأنه لا يجوز هذا قاض المدينة. ومن أحسن ما قيل فيه ما سمعت علي بن سليمان يقوله، قال: هو محمول على المعنى، لأن من أحسن ما قيل في توجيه هذه القراءة. نعم. لأن معنى من جماعة، فالتقدير صالون، فحذفت النون للإضافة، وحذفت الواو لالتقاء الساكنين، وقيل أصله فاعل، إلا أنه قلب من صال إلى صايل، وحذفت الياء وبقيت اللام مضمومة، فهو مثل شفا جرف هار. ووجه ثالث: أن تحذف لام صال تخفيفا وتجري الإعراب على عينه، كما حذف من قولهم ما باليت به بالة، وأصلها بالية من بالي كعافية من عافي. ونظيره قراءة من قرأ من بالا، من بالا مثل عافا. نعم. وأصله بالية من بالا كعافية من عافا. ونظيره قراءة من قرأ وجن الجنتين دان، وله الجوار المنشآت، أجرى الإعراب على العين. والأصل في قراءة الجماعة صالي بالياء، فحذفها الكاتب من الخط لسقوطها في اللفظ. قوله تعالى: وما منا إلا له مقر. حذفت الياء وصار الإعراب على ما قبلها، ما قبلها يلزم ما يدل عليها، يلزم ما يدل عليها هو الكسر. تقول: هذا قاض مثل صال وله الجواري، جنى الجنتين داني، أصلها بالياء. نعم. إذا وقفت سكن. الكبير المتعال، رسول المتعالي. نعم. والمنقوص، المنقوص إذا جرد عن أل، إن كان منصوب ثبتت ياءه، وإن كان مرفوعا أو مجرورا حذفت ياءه. تقول: هذا قاض، ورأيت قاضيا، ومررت بقاض. أما إذا اقترنت به أل فتثبت ياءه، رأيت القاضي ومررت بالقاضي، وتقدر عليه الضمة والكسرة، تظهر الفتحة، تحذف هذه الياء مع الاقتران بأل لمراعاة الفواصل مثل الكبير المتعال. ولذا يقول النووي، كرر مرارا، أن قول أهل الحديث وغيرهم عمرو بن العاص خطأ، لأن فيه أل والأصل العاصي، لكن إذا درجوا على شيء لكته ألسنتهم صعب عليهم غيره مشوه درجوه، الأمر سهل. نعم. هذا من قول الملائكة تعظيما لله عز وجل، وإنكارا منهم عبادة من عبدهم. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. قال مقاتل: هذه الثلاث الآيات نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، فتأخر جبريل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهنا تفارقني؟ فقال: ما أستطيع أن أتقدم عن مكاني. وأنزل الله تعالى حكاية عن قول الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم، الآيات. والتقدير عند الكوفيين: وما منا. تخرج الحديث شبهن لهذا الحديث. قال مقاتل إيه؟ فتأخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهنا مرفوع يعني. إيه لكنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هو خرج جميع الظاهر لأنه متصل الكلام. إيه ها إيه لكن ما هو بما فيه المرفوع حكم على الجميع، ما دام المرفوع في طريقه مقاتل ومقاتل مطعون فيه فشديد الضعف الكلام على الجميع. نعم. والتقدير عند الكوفيين: وما منا إلا من له مقام معلوم، فحذف الموصول. وتقديره عند البصريين: وما منا ملك إلا له مقام معلوم، أي مكان معلوم في العبادة، قاله ابن مسعود وابن جبير. وقال ابن عباس: ما في السماوات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلي ويسبح. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، حطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا يعني صوتت، صار لها صوت صريل، كما إذا حمل البناء ما لا يحتمل صار له صوت. ولكن الحديث الأطيط معروف ضعفه عند أهل العلم. نعم. ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، لوددت أني كنت شجرة تعضد. خرجه أبو عيسى الترمذي، وقال فيه: حديث حسن غريب. ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذر قال: لوددت أني كنت شجرة تعضد. ويروى عن أبي ذر موقوفا. وقال قتادة: كان يصلي الرجال والنساء جميعا حتى نزلت هذه الآية: وما منا إلا له مقام معلوم. قال: فتقدم الرجال وتأخر النساء. وإنا لنحن الصافون، قال الكلبي: صفوفهم كصفوف أهل الدنيا في الأرض. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وكان عمر يقول إذا قام للصلاة: أقيموا صفوفكم واستووا، إنما يريد الله بكم هدي الملائكة عند ربها. ويقرأ: وإنا لنحن الصافون، تأخر يا فلان، تقدم يا فلان، ثم يتقدم فيكبر. وقد مضى في سورة الحجر بيانه. وقال من غرائب الاستدلال، بعض الطلاب كتب عند التصاف فلا يمكن أن يؤخذ من حديث الأطيط يعني على ضعفه أنه يجوز أن يكون بين الرجل الذي بجانبه أربعة أصابع، أربعة أصابع جاء في حديث الأطيط ما فيها موضع أربع أصابع، لو كان خاليا في صفوف الملائكة، لو كان خاليا أربعة أصابع ممكن يتم الاستدلال، لكن أربع الأصابع فيه ملك واضع جبهته ساجدا له، هذا على فرض صحة الخبر، فاستدلال بالنقيض بالعكس يعني بما لا يدل عليه أصلا. نعم. وقال أبو مالك كان الناس يصلون متبددين، فأنزل الله تعالى وإنا لنحن الصافون، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصطفوا. وقال الشعبي جاء جبريل أو ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، إن الملائكة لتصلي وتسبح، ما في السماء ملك فارغ. وقيل أي لنحن الصافون أجنحتنا في الهواء وقوفا ننتظر ما نؤمر به. وقيل أي نحن الصافون حول العرش. وإنا لنحن المسبحون أي المصلون، قاله قتادة. وقيل أي المنزهون الله عما أضافه إليه المشركون. النظير ما قيل فلولا أنه كان من المسبحين. نعم. والمراد أنهم يخبرون أنهم يعبدون الله بالتسبيح والصلاة، وليسوا معبودين ولا بنات الله. وقيل وما منا إلا له مقام معلوم، من قول الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين للمشركين، أي لكل واحد منا ومنكم في الآخرة مقام معلوم، وهو مقام الحساب. وقيل أي منا من له مقام الخوف، ومنا من له مقام الرجاء، ومنا من له مقام الإخلاص، ومنا من له مقام الشكر، مقام الشكر، إلى غيرها من المقامات. قلت ولا بد منها جميعها، لا بد من مقام الخوف ومقام الرجاء ومقام الإخلاص ومقام الشكر، لا بد منها، لكن بعض الناس يغلب عليه هذا وبعضهم يغلب عليه هذا وبعضهم يغلب عليه فيعرف به. نعم. قلت والأظهر أن ذلك راجع إلى قول الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم، والله أعلم. قوله تعالى وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفر لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. عاد إلى الإخبار عن قول المشركين، أي كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إذا عيروا بالجهل قالوا لو أن عندنا ذكرا من الأولين، أي لو بعث إلينا نبي ببيان الشرائع لاتبعناه. ولما خففت إن دخلت على الفعل ولزمتها اللام فرقا بين النفي والإيجاب. والكوفيون يقولون إن بمعنى ما، واللام بمعنى إلا. وقيل معنى لو أن عندنا ذكرى، أي كتابا من كتب الأنبياء، لكنا عباد الله المخلصين، أي لو جاءنا ذكر كما جاء الأولين لأخلصنا العبادة لله. فكفروا به أي بالذكر، لما جاءهم ما تمنوه وما اقترحوه كفروا به، نسأل الله العافية، كما فعلت اليهود. فكفروا به أي بالذكر. والفراء يقدره على حذف، أي فجاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر فكفروا به، وهذا تعجيب منهم، أي فقد جاءهم نبي وأنزل عليهم كتاب فيه بيان ما يحتاجون إليه فكفروا وما وفوا بما قالوا. فسوف يعلمون، قال الزجاج، يعلمون مغبة كفرهم. قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، قال الفراء أي بالسعادة. وقيل أراد بالكلمة قوله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، قال الحسن: لم يقتل من أصحاب الشرائع قط أحد، يعني من الرسل، أما من الأنبياء فقد حصل. نعم، كما أخبر الله جل وعلا عن بني إسرائيل لم يقتلوا الأنبياء، أما أصحاب الشرائع هم الرسل ما حصل منهم أنه قتل منهم أحد. إنهم لهم المنصورون، أي سبق الوعد بنصرهم بالحجة والغلبة، وإن جندنا لهم الغالبون على المعنى، ولو كان على اللفظ لكان هو الغالب، مثل جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وقال الشيباني: جاء هاهنا على الجمع من أجل أنه رأس آية. قوله تعالى: فتول عنهم، أي أعرض عنهم حتى حين، قال قتادة: إلى الموت. وقال الزجاج: إلى الوقت الذي أمهلوا إليه. وقال ابن عباس: يعني القتل ببدر، وقيل يعني فتح مكة، وقيل الآية منسوخة بآية السيف، وأبصرهم فسوف يبصرون. كنظائرها من آيات المهادنة والإعراض كلها نسخت بآية السيف، حتى قال بعض أهل العلم أن آية السيف نسخت أكثر من 70 آية. نعم. وأبصرهم فسوف يبصرون، قال قتادة: سوف يبصرون حين لا ينفعهم الإبصار، وعسى من الله للوجوب. وعبر بالإبصار عن تقريب الأمر، أي عن قريب يبصرون. وقيل المعنى: فسوف يبصرون العذاب يوم القيامة. أفبعذابنا يستعجلون، كانوا يقولون من فرط تكذيبهم متى هذا العذاب، أي لا تستعجلوه فإنه واقع بكم. قوله تعالى: فإذا نزل بساحتهم، أي العذاب. قال الزجاج: وكان عذاب هؤلاء بالقتل، ومعنى بساحتهم أي بدارهم، عن السدي وغيره. والساحة والسحسة في اللغة فناء الدار الواسع. قال الفراء: نزل بساحتهم ونزل بهم سواء، فساء صباح المنذرين. لأنهم هم المقصودون، ليس المقصود الساحة، ليس المقصود الساحة، إنما هم المقصودون. نعم. فساء صباح المنذرين، أي بئس صباح الذين أنذروا بالعذاب. وفيه إضمار، أي فساء الصباح صباحهم. وخص الصباح بالذكر لأن العذاب كان يأتيهم فيه. ومنه الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه قال: لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، وكانوا خارجين إلى مزارعهم ومعهم المساحي، فقالوا: محمد والخميس. فرجعوا، يعني الجيش، رأوا النبي عليه الصلاة والسلام داخلا عليهم خيبر ومعه أصحابه، قالوا: جاء محمد والخميس، يعني جاء محمد والخميس، يريدون بذلك الجيش. نعم. فقالوا: محمد والخميس. ورجعوا إلى حصنهم، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يعني استدلالنا بما وعد به من النصر على أعدائه. نعم. وهو يبين معنى فإذا نزل بساحتهم، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وتولى عنهم حتى حين، كرر تأكيدا. وكذا وأبصر فسوف يبصرون، تأكيد أيضا. قوله تعالى: نعم. إذا كان قصده التلاوة لا يجوز، العلماء نصوا على منع تنزيل الآيات على غير منازله، على ما نزلت من أجله. ذكروا قصة امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن، ذكروا في كتب الأدب، وسئل عنها أهل العلم فأفتوا بالمعنى بالتحريم. نعم. قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: سبحان ربك، نزه سبحانه نفسه عما أضاف إليه المشركون رب العزة على البدل، ويجوز النصب على البدل من ربك. نعم. ويجوز النصب على المدح والرفع بمعناه، يعني كما ينصب على الذم ينصب على المدح، فمثل حمالة الحطب على الذم، وهنا رب العزة على المدح. نعم. والرفع بمعناه هو رب العزة عما يصفون، أي من الصاحبة والولد. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى سبحان الله فقال: هو تنزيه الله عن كل سوء. وقد مضى خرج سؤال وقد مضى في البقرة مستوفى. الثانية: سئل محمد بن سحنون عن معنى رب العزة لمجاز ذلك، والعزة من صفات الذات، ولا يقال رب القدرة ونحوها من صفات ذاته جل وعز. فقال: العزة تكون صفة ذات وصفة فعل. لكن إضافة الموصوف إلى صفته يعني معروف في لغة العرب، إضافة الموصوف إلى صفته وإضافة الصفة إلى موصوفها، ما فيه إشكال. نعم. فقال: العزة تكون صفة ذات وصفة فعل، فصفة الذات نحو قوله: فلله العزة جميعا، وصفة الفعل نحو قوله: رب العزة. والمعنى رب العزة التي يتعاز بها الخلق فيما بينهم، فهي من خلق الله عز وجل. قال: وقد جاء في التفسير: إن العزة هاهنا يراد بها الملائكة. قال: وقال بعض علمائنا: من حلف بعزة الله فإن أراد عزته التي هي صفته فحنث فعليه الكفارة، لأن الصفة يجوز الحلف بها، يجوز الحلف بها وهي شرعية، فتلزم الكفارة إذا حنث. وإن أراد نعم. وإن أراد التي جعلها الله بين عباده فلا كفارة عليه، لأنه حلف بما لا يجوز الحلف به، هو أعظم من أن يكفر. نعم. قال الماوردي: رب العزة يحتمل وجهين، أحدهما مالك العزة، والثاني رب كل شيء متعزز من ملك أو متجبر. قلت: وعلى الوجهين فلا كفارة إذا نواها الحالف. لا، هذا إخبار كما تقول، قال الله عز، إخبار. نعم. الثالثة: روي من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل أن يسلم: سبحان ربك رب العزة إلى آخر السورة. ذكره الثعلبي. خرج. هي اللي بيجيبه في سناده. نعم. قلت: قرأت على الشيخ الإمام المحدث الحافظ أبي علي الحسن بن محمد ابن محمد ابن عمرو كن البكري بالجزيرة قبالة المنصورة من الديار المصرية، قال: أخبرتنا الحرة أم المؤيد زينب بنت عبد الرحمن بن الحسن الشعري بنيسابور في المرة الأولى، أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن أبي بكر القارئ قال حدثنا أبو الحسن عبد القادر بن محمد الفارسي قال حدثنا أبو سهل بشر القادر عبد الغافر شنكم عبد القادر قال حدثنا أبو سهل بشر بن أحمد الإسفرايني قال حدثنا أبو سليمان داود بن الحسين البيهقي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن يحيى ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن التميمي النيسابوري قال حدثنا هشيم عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول في آخر صلاته أو حين ينصرف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الماوردي قال الماوردي روى الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذكره الثعلبي من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا. كذلك عن علي موقوفة كذا رواه حميد بن الزنجويه في ترغيبه كما في الدر عن علي موقوفة والأصفر بن نباتة متروك الحديث فالموقوف واهن والمرفوع غير متصل وإنما هو عن الشعبي مرسلا. لكن حتى الموقوف لا يقال من قبل الرأي لا حكم الرفع فالأوقف على علي ما يقوله من تلقاء نفسه وعلى كل حال بجميع طرقه كلها ضعيفة. نعم. الرابعة قوله تعالى وسلام على المرسلين أي الذين بلغوا عن الله تعالى التوحيد والرسالة. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين فإنما أنا رسول من المرسلين. وقيل معنى ضعف ظاهر. وقيل معنى وسلام على المرسلين أي أمن لهم من الله جل وعز يوم الفزع الأكبر. والحمد لله رب العالمين أي على إرسال المرسلين مبشرين ومنذرين. وقيل أي على جميع ما أنعم الله به على الخلق أجمعين. وقيل أي على هلاك المشركين. دليله فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قلت والكل مراد والحمد يعم ومعنى يصفون يكذبون والتقدير عما يصفون من الكذب. هذا تفسير الحمد لسبب كيف إيه لا إقحام إقحام في غير موضوع. غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر ولعلنا نبكر شوي علشان نبدأ بالمنسك. لكم المنسك شيخ الإسلام. اللهم